بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، كنا بالأمس قد انتهينا من بعض القواعد الفقهية التي نظمها العلامة السعدي عليه رحمة الله، وكانت هذه القواعد الفقهية تتعلق بقاعدة المصالح والمفاسد، قاعدة المصالح والمفاسد. ثم قال علامة السعدي عليه رحمة الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تأسير، ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تأسير. هذا البيت تضمن قاعدة فقهية كبرى كلية مجمع عليها، ألا وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير، قاعدة المشقة تجلب التيسير. والتيسير في دين الله جل وعلا واليسر في دين الله عز وجل جعل حالين: يسر أصلي ويسر طارئ، يسر أصلي ويسر طارئ. اليسر الأصلي في شريعة الله جل وعلا، أي أن شريعة الله جل وعلا ميسرة في الأصل، أن شريعة الله جل وعلا ميسرة في الأصل. فإذا نظر الناظر إلى أمهات العبادات والفرائض العظام، وهي أركان الإسلام عدا الشهادتين، لرأى أنها مبنية على اليسر، فإذا نظرت إلى فرضية الصلاة، تراها خمس صلوات في اليوم والليلة، هي المفروضة على الإنسان، وإذا نظرت إلى زمن هذه الصلوات الخمس باعتبار الزمن الذي لا تصلي فيه تراه لا شيء. فإذا نظرت إلى زمن هذه الصلوات الخمس تراه لا يستغرق ساعة أو الساعة والنصف، كل صلاة تعطيها 10 دقائق، تعطيها ربع ساعة إلى غير ذلك. فإذا جمعت زمن هذه الصلوات الخمس لرأيت نحو الساعة والنصف أو الساعة، نسبة إلى 24 ساعة ما تراها شيئا، أي بمعنى لربما يبقى الإنسان 22 ساعة ونصف ما عنده ما يتعلق بفرضية ماذا؟ الصلاة، عنده فراغ في هذا الوقت، يصلي في ساعة ونصف أو في ساعة، وبقي معه من الساعات الذي لا يصلي فيها إلا استحبابا ونفلا وهكذا تطوعا، بقيت عنده ماذا؟ 22 ساعة، ساعة ونصف لا يصلي فيها، أي لا يؤمر بالصلاة فيها إلا استحبابا، وهكذا أيضا ما يتعلق بعبادة ماذا؟ الحج، مفروض على الإنسان في العمر مرة إذا استطاع، وقدر على الحج. وهكذا إذا نظر الإنسان إلى عبادة ماذا؟ الصيام، أي إلى فرضية الصيام، ترى أن الله جل وعلا ما افترض على العباد إلا شهرا في السنة، وهذا الشهر قد يكون 29 يوما وقد يكون 30 ماذا؟ يوما. هذا هو المفروض على الإنسان في جانب الصيام. وهكذا في جانب الزكاة، يخرج الإنسان 2.5 من المئة، فيبقى معه كم؟ يبقى معه 98.5 أو 97.5، يعني ماذا؟ لا ينفق منها ماذا؟ شيئا. وأيضا هذه الأموال الذي وجبت فيها ماذا؟ الزكاة، تراها أموال محصورة، لا يجب عليك أن تؤدي الزكاة في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر أو في كل 3 أشهر، وإنما في الحول، في الحول مرة ربع مدى العشر، ربع مدى العشر في أموال مدى محصورة، في أموال مدى محصورة. معنى ذلك أن شريعة الله جل وعلا في أصلها ميسرة، أن شريعة الله جل وعلا في أصلها مدى ميسرة. وما يتعلق بالتيسير الثاني وهو التيسير العارض، وهو التيسير العارض، معنى ذلك أنه قد يعرض للإنسان مشقة وتعب، قد يعرض الإنسان مشقة تعب حرج، يأتي بعد ذلك تيسير آخر من الله جل وعلا، يأتي بعد ذلك تيسير آخر من الله جل وعلا. فإن العبد إذا سافر جرت العادة أنه يتعب، أن العبد إذا سافر جرت العادة أنه يتعب فتحصل عليه ماذا؟ مشقة. معنى هذا وبعد ذلك ومع هذا رعى الله سبحانه وتعالى ماذا؟ العبد، فلم يوجب عليه أن يصلي 4 الظهر كما كان يصليها في الحضر، كما كان يصلي في الحضر، وإنما يصلي 2 ركعتين، لا يصلي قبلها ولا يصلي بعدها، وهكذا في صلاة العشاء، وهكذا في صلاة ماذا؟ العصر، وهكذا قد يحتاج إلى أن يجمع بين الصلاتين، يجمع بين الصلاتين، وهكذا في جانب ماذا؟ الصيام قد يحتاج إلى الإفطار، قد يحتاج إلى الإفطار، وهكذا أحيانا قد لا يجد يعني ماذا؟ ماء، ولا يجد ماذا؟ ثيابا، فيشق عليه ماذا؟ أن يستجلب ماذا؟ الطهارة في كل وقت، فأجاز له الشارع أن يمسح 3 أيام بلياليهن. معنى ذلك أن الإنسان قد يطرأ عليه ماذا؟ عذر فيما يتعلق بأصل العبادات التي هي في أصلها ميسرة، فيأتي تيسير آخر من الله جل وعلا، فيأتي تيسير ماذا؟ آخر من الله جل وعلا في عبادة الصلاة أو في عبادة ماذا؟ الصيام بلا غير ذلك. فدين الله جل وعلا مبني على اليسر، مبني ماذا؟ على اليسر. فإذا قام ماذا؟ العسر جاء اليسر، إذا قام العسر جاء اليسر، وإذا قامت المشقة والتعب جاء بعد ذلك ماذا؟ جاءت الإراحة، جاءت ماذا؟ الإراحة من رب العالمين سبحانه وتعالى. والمشقة التي تجلب ماذا؟ التيسير، المشقة التي تجلب ماذا؟ التيسير، هي ما خرجت عن العادة، هي ما خرجت ماذا؟ عن المعتاد. أما العبادات، أما المشقة التي تلازم العبادات في الغالب، فهذه لا تستجلب ماذا؟ لا تستجلب التخفيف والتيسير. أيام الحر يعني يجد الإنسان مشقة فيما يتعلق بالصيام، وهكذا أيام البرد الشديد يجد الإنسان مشقة فيما يتعلق بالوضوء والغسل، وهكذا فيما يتعلق يعني ببعض مدى العبادات، ببعض العبادات من المشاق ما يلازم العبادة في الغالب، من المشاق والأتعاب والحرج ما يلازم العبادات في الغالب، هذا لا يستجلب تخفيفا، هذا لا يستجلب مدى تخفيفا، إلا إذا كان الإنسان لا يتحمل، إلا إذا كان الإنسان لا يتحمل. فالمقصود بالمشاق التي تجلب ماذا؟ التيسير، الذي تجلب ماذا؟ التيسير، هي ما خرج عن المعتاد، ما خرج عن المعتاد، هذا هو الذي يؤثر على الإنسان، هذا هو الذي يؤثر على الإنسان إذا خرجت العادة عن المعتاد، وهذه نادر، وهذه نادر. ما هي العادة التي تخرج عن المعتاد؟ كما قلنا إنسان في حال الحضر ما عليه مشقة، فإذا سافر جاءت المشقة، معنى ذلك أنه طرأ عليه ماذا؟ طرأ عليه حرج ومشقة وعسر، فجاء بعد ذلك التخفيف، جاء بعد ذلك ماذا؟ التخفيف. فعلى كل ضابط المشقة عند العلماء التي تستجلب ماذا؟ التخفيف والتيسير، هي ما خرجت عن المعتاد، وما خرج عن المعتاد العادة جاري أن الإنسان يتعب معها، أن الإنسان يتعب ماذا معها، فجاء التخفيف من رب العالمين سبحانه وتعالى. وضابط هذه المشقة يعني أحيانا قد يعجز الإنسان بالكلية، وأحيانا قد لا يعجز الإنسان ماذا بالكلية، لكن يطرأ عليه حرج ومشقة يتعب ماذا معها. في باب الصيام إذا صام وعليه ماذا المرض، أو كان كبيرا في السن، إذا صام عليه المرض أو كان كبيرا ماذا في السن، تراه يتكلف الصيام تكلفا، تراه يتكلف الصيام تكلفا، أي بمعنى يجد من نفسه حرجا وضيقا وهكذا عسرا فيما يتعلق بعبادة الصيام. هكذا في باب مدى الصلاة، هكذا في باب ماذا؟ الصلاة إذا صلى قائما لربما لا يطمئن ماذا في صلاته، لا يطمئن ماذا في صلاته، فيجد مشقة يتمنى أن يصلي قاعدا. هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عمران بن حسين أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد ألم البواسير، بمعنى يشق عليه أن يصلي قائما. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فصلي ماذا قاعدا، فإن لم تستطع فصلي على جنب. معنى ذلك أن المشقة جالبة ماذا للتيسير، والمشقة ضابطها يرجع إلى نفس المكلف، المشقة ضابطها يرجع إلى نفس ماذا المكلف. فإن الإنسان أعرف بنفسه، فإن الإنسان أعرف بنفسه فيما يتعلق بالمشقة، يذكر من حاله أنه إذا قام يجد دوارا أو يجد مشقة عظيمة لا يطمئن ولا يدري ما يقول الإمام من شدة الألم ومن شدة مدى الوجع الذي يعاني، هذا يجلس. هذا من حيث الضابط العام، هذا من حيث الضابط العام، بمعنى بالمشقة يذهب على الإنسان في باب الصلاة الخشوع، لا يجد خشوعا إذا صلى قائما، لا يجد خشوعا إذا صلى قائما من شدة مدى الألم. هذا من حيث الضابط العام. أما من حيث الضابط الخاص فكل إنسان يعلم من حاله أنه يجد ماذا مشقة في صيامه في صلاته إلى غير ذلك من هذه ماذا المشاق. فهذه القاعدة تسمى قاعدة ماذا المشقة تجلب التيسير. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فإذا كان الإنسان يجد حرجا ومشقة وتعبا جاء اليسر، جاء ماذا اليسر، بحيث يعني يتمكن الإنسان من أداء العبادة من دون حرج ولا مشقة ولا ماذا عسر. فإذا أداها مع هذا لا شك أن هذه ماذا مشقة. ولهذا يقولون إذا ضاق الأمر اتسع، وهي بنفس القاعدة، إذا ضاق الأمر اتسع. ما معنى ضاق الأمر؟ أو وجد الإنسان، وجد الإنسان مشقة وعسرة، هذا ضيق على الإنسان، فيجد بعد ذلك ماذا السعة، يتوسع ماذا الأمر، فكونه يجد يعني مشقة في القيام يصلي قاعدا وهذه سعة، كونه يصلي قائما هذه ماذا هذه ضيق، وإذا صلى يعني قاعدا هذه ماذا سعة، هذه ماذا سعة. فعلى كل الأمر يدور مع المشقة وجودا وعدما. وجدت المشقة الذي بها لا يستطيع الإنسان أن يقوم بالعبادة كما أمر الله سبحانه وتعالى، جاء ماذا التيسير، جاء ماذا التيسير. فعلى كل يذكرون أن المشاق على أقسام، من المشاق القسم الأول ما يلازم العبادة، أي بمعنى دائما وأبدا هو يلازم العبادة، كما قلنا الصلاة في أيام الحر، وهكذا الصيام في أيام الحر، الوضوء الاغتسال في أيام ماذا البرد ماذا الشديد إلى غير ذلك. هذه في الغالب مشاق تلازم ماذا العبادات، لا تنفك عن العبادات، لأن يضبط العلماء أن من المشاق ما لا ينفك في الغالب عن العبادات، فهذا لا يوجب ماذا ترخصا ولا يوجب ماذا تسهيلا وتيسيرا. القسم الثاني ما يكون من المشاق الذي ينفك عن العبادات، وهو كما قال عز بن عبد السلام على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يكون في أعلى المشاق، من المشاق ما ينفك عن العبادة، أي يخرج عن المعتاد، ما خرج عن المعتاد وينفك عن العبادة في الغالب، وهذا على ثلاثة ماذا أقسام. القسم الأول من هذه المشاق هي في أعلى المشاق، لو تلبس الإنسان بالعبادة مع وجود هذه المشاقة لربما هلك أو قارب الهلاك، أو يذهب منا طرف من أطرافه، أو تذهب منفعة من منافع جسمه، فهذا يجب عليه أن يترخص. ما نقول يعني ماذا يستحب له ماذا أن يترخص. القسم الثاني وهو ما يتعلق بالوسط ماذا من المشاق، الوسط ماذا من المشاق، قال العلماء الوسط ماذا من المشاق إن قارب الأعلى أوجب التخفيف والتيسير، وإن قارب الأدنى لم يوجب التخفيف والتيسير، وهذه مسائل قد لا تنضبط. هذه مسائل يعني من المشاق ما هو وسط، قد يقرب من الأعلى فيوجب تخفيفا وتيسيرا، وقد يقرب من الأدنى فلا يجب تخفيفا وتيسيرا. ضبط هذه الأشياء فيها يعني ماذا إشكالات كثيرة عند العلماء، والإنسان أعرف ماذا بنفسه، فما قارب الأعلى أوجب التخفيف، وما قارب الأدنى لم يوجب ماذا التخفيف والترخص. المرتبة الثالثة ما هي ما يكون من المشاق الذي هو ماذا ينفك ماذا عن العبادة، من المشاق ما ينفك عن العبادة لكنه في أدنى المشاق، كأن يكون إنسان عنده سوء مزاج، يعني عنده ضيق في نفسه، عنده حرج ماذا في نفسه، عنده ألم في طرف أصبعه، في كذلك يعني ماذا ألم يسير في ضرسه، يجد يعني وجعا في رأسه، وجعا يسيرا. هذه الأشياء وإن كانت خارجة عن المعتاد ولكنها من المشاق التي لا تتعارض مع العبادات، بمعنى يجب على الإنسان أن يؤدي العبادة معها، يجب على الإنسان أن يؤدي العبادة معها. لماذا؟ لأنه في الغالب لا يخلو إنسان من هذا الأمر، سوء مزاج، ضيق، كذلك يعني ألم يسير في رأسه، كذلك ألم يسير في طرفه إلى غير ذلك. هذه من المشاق التي لا تستجلب الترخص ولا التيسير وإن كانت خارجة عن المعتاد، لأنه قد يطرأ عليه سوء المزاج، قد يطرأ عليه سوء المزاج، ألم ماذا في الرأس إلى غير ذلك. فهذه أنواع المشاق. إذا المشقة عندنا على قسمين، مشقة لا تنفك عن العبادات في الغالب، هذه لا توجب ماذا التخفيف، لا توجب ماذا التخفيف والترخص والتسهيل. القسم الثاني من المشاق ما ينفك عادة عن العبادات، أي بمعنى يطرأ على الإنسان وهو على التقسيم ثلاثي، في الأعلى في الوسط في الأدنى، في الأعلى في الوسط في الأدنى، كما قسم ذلك العز ماذا عبد السلام في قواعد ماذا الأحكام، في قواعد ماذا الأحكام. فهذا هو القسم الأول. قال السعدي عليه رحمة الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. وهكذا لك أن تقول أيضا بهذه القاعدة بأنه إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق، يعني بمعنى وجد الإنسان من نفسه تعبا فصلى قاعدا، ثم وجد نشاطا في صلاة الفرض، وجد نشاطا في صلاة الفرض الواجب عليه ماذا القيام، الواجب عليه ماذا القيام. فإن الأمر إذا ضاق اتسع، أي بمعنى يجلس، وإذا اتسع ضاق، أي بمعنى يقوم بعد ذلك. فإن الحكم كما قال العلماء يدور مع علة وجودا وعدما، فدار الحكم فيما يتعلق بالجلوس مع وجود المشقة، وارتفع الحكم بارتفاع ماذا المشقة، فيجب عليه أن يقوم في صلاة الفرض إن شعر ماذا بنشاط، إن شعر ماذا بنشاط. ثم قال العلامة السعدي عليه رحمة الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه التعسير، وليس واجبا بالاقتدار ولا محرم مع الضرار. وهذه القاعدة الثانية، وهي كالتفريع على القاعدة الأولى، وهي كالتفريع على القاعدة ماذا الأولى، وليس واجب معه، وليس واجب بالاقتدار، وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع الضرار، أي بمعنى أن الواجبات تسقط بأمرين، الواجبات تسقط بأمرين. الأمر الأول العجز الكلي، الأمر الأول العجز الكلي، إنسان مشلول ما يستطيع أن يصلي قائما في الفرض، هذا يصلي قاعدا ما في إشكال. القسم الثاني ما يسمى بالعجز الحكمي للحسي، الأول ما يسمى بالعجز الحسي، والثاني ما يسمى بالعجز الحكمي، أي بمعنى أن هذا في حكم العاجز، وإن كان يستطيع أن يقوم مع مشقة ويستطيع القيام في الصلاة، ويستطيع القيام في الصلاة، لكن مع وجود ماذا المشقة، فهذا يسمى عاجزا، عجزا ماذا حكميا، أي حكم العاجز الحسي، حكم العاجز الحسي في الترخص. إذن الواجبات تسقط، الواجبات تسقط ماذا به العجز، إما عجز حسي وإما عجز حكمي. الواجبات عموما لا نستثني واجبا من الواجبات، لا نستثني واجبا من الواجبات. ولنعلم أمرا لا بد ماذا منه، أن الله جل وعلا لم يكلف العباد إلا في حدود وسعهم وطاقتهم، إلا في حدود وسعهم ماذا وطاقتهم. هذا باتفاق بين العلماء أن الله لم يكلف العباد بتكاليف إلا ما كان في الوسع والقدرة، إلا ما كان في وسعهم وفي قدرتهم، فما خرج عن الوسع والقدرة لم يكلف الله سبحانه وتعالى ماذا به بإجماع العلماء. إنما كلف الله سبحانه وتعالى العباد، إنما كلف العباد في حدود وسعهم، إنما كلف الله جل وعلا العباد ما كان في حدود وسعهم وطاقتهم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، وهذا محل إجماع بين العلماء. ونزيد قاعدة أيضا ماذا أخرى، أن الله جل وعلا ما كلف العباد في كل ما يستطيعونه، هذه فائدة تأخذها، لأن الإنسان قد يستطيع أكثر من خمس عبادات صلوات، الإنسان قد يستطيع أن يصلي أكثر من 5 صلوات. معنى ذلك أن الله جل وعلا لم يكلف يعني ماذا لم يكلف العباد يعني فوق يعني لم يكلف العباد في كل ما يستطيعونه، أي زيادة على ما يعني الإنسان كما قلنا يستطيع أن يصلي 6 صلوات، يصلي 7 صلوات في اليوم والليلة. إذن القاعدة الأولى أن الله لم يكلف العباد إلا ما كان في حدود وسعهم وطاقتهم، ولم يكلف العباد في كل ما يعني ماذا يستطيعونه وما كان في وسعهم، أي بمعنى لم يستغرق الله سبحانه وتعالى وسع الإنسان وطاقة الإنسان بالتكاليف. معنى ذلك أن نوسع الإنسان أكثر، أن نوسع الإنسان ماذا أكثر من ذلك. إذن عندنا تقسيم ثلاثي، ما كلف الله سبحانه وتعالى العباد فوق طاقتهم ولا فوق ماذا وسعهم. وأيضا القاعدة ماذا الثانية، أن الله سبحانه وتعالى كلف العباد في حدود وسعهم وطاقتهم. الأمر الثالث أنه لم يكلف العباد بكل ما يستطيعونه، بكل ما يستطيعونه ما كلفهم الله سبحانه وتعالى. فالعبد كما قلنا يستطيع أن يصلي 6 صلوات، يستطيع أن يصلي ماذا 6 صلوات، هذه من رحمة الله عز وجل ماذا بالعباد، هذه من رحمة الله جل وعلا ماذا بالعباد. ثم بعد ذلك أيضا هذا العبد الذي كلف بما يستطيعه، كلف بما يستطيعه، إذا طرأ عليه طارئ فيما يستطيعه أيضا، بمعنى حصل له طارئ أي حصلت عليه مشقة وعنت فيما يستطيعه أيضا، جاء التخفيف، جاء التخفيف أنه لا يفعل هذا ماذا الفعل. فلك أن تقول عندنا 4 من القواعد في هذه ماذا المسألة، يعني بمعنى الإنسان كلف، كلف بما يستطيعه، فقد يطرأ عليه طارئ فلا يستطيع أن يقوم بما كلف به، فيأتي ماذا التيسير ويأتي ماذا التخفيف. لهذا قال العلامة السعدي عليه رحمة الله في التفريع على قاعدة ماذا المشقة تجلب ماذا التيسير، وليس واجب بالاقتدار، وليس واجب بالاقتدار، أي بمعنى أن الله عز وجل كلف العباد في باب الواجبات في حدود القدرة والاستطاعة. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأتي بالواجب الذي كلف به، لا يستطيع الإنسان أن يأتي بالواجب، والواجبات كثيرة في باب الطهارة، في باب الصلاة، في أبواب كثيرة، في أبواب كثيرة، يعني لا يقيد الأمر بواجب معين، في كل الواجبات إذا ما استطاع الإنسان أن يأتي بالواجب فإن هذا الواجب ماذا يخفف عنه، يخفف ماذا عنه، أو قد يسقط عنه، أو قد ينتقل إلى البدل. فعندنا التقاسيم، أحيانا يكون لهذه الواجبات بدل، إنسان لا يستطيع الطهارة بالماء، للماء لهذا الواجب بدل، ألا وهو ماذا التيمم، تقول أنا لا أستطيع أن أتطهر بالماء ولا أستطيع أن أغتسل بالماء، فينتقل فيسقط عنه الواجب فيما يتعلق بالطهارة المائية، فينتقل إلى الطهارة يعني ماذا الترابية، هذه من الواجبات التي لا بدل. القسم الثاني من الواجبات ما لا يكون له بدل، من الواجبات ما لا يكون له ماذا بدل، فاعلم أنه يسقط، فاعلم. ولك أن تقول هذا الواجب الذي ليس له ماذا بدل على حالين، إما أن يكون واجبا مؤقتا للتوقيت معين في زمن ماذا معين، فهذا إذا مضى زمنه ولم يقدر الإنسان عليه فيسقط عنه. من الواجبات ما هي واجبات موسعة في هذا الزمن في هذه اللحظة لا يستطيعه، لكن هل يطلب في ذمته كما يقال فيما يتعلق به، ما يتعلق بكفارة المجامع في نهار رمضان، لا يستطيع الصيام فينتقل بعد ذلك ماذا إلى الإطعام، لكن ما عنده قدرة على الإطعام حاليا، لكن مستقبلا قد يحصل عنده ماذا القدرة، ذلك أن تلحظه أيضا هذا التقسيم. القسم الثالث ما يتعلق بالتخفيف، أي بمعنى يخفف عنه الواجب، لا يستطيع أن يأتي بكمال الواجب لكن يستطيع أن يأتي ببعض الواجب. إنسان لا يحفظ من فاتحة الكتاب إلا 4 آيات، إلا ماذا 4 آيات، فنقول الواجب عليك أن تأتي بال4 آيات. تتنبه إلى هنا مسألة ها هنا فيما يتعلق بالقدرة على الإتيان ببعض الواجب. قال العلماء إن كان هذا البعض، إن كان هذا البعض إذا استقل يعتبر عبادة فلا بد من الإتيان به، كون الإنسان يستطيع أن يقرأ 3 آيات أو 4 آيات من فاتحة الكتاب ويعجز عن الأخرى، فنقول الواجب عليك أن تقرأ. إنسان يستطيع أن يصوم نصف النهار في رمضان لكن لا يستطيع النصف الآخر، نقول لا تأتي بالنصف. لماذا؟ لأن النصف من رمضان أو النصف من الصيام من اليوم لا يعتبر عبادة. وهكذا في صدقة الفطر، يقول أنا عندي نصف الصاع، والواجب عليك أن تخرج نصف الصاع. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا حال القسم الأول في الواجب. قال ولا محرم مع اضطراري. ولا محرم مع اضطراري. المحرم يعني إما أن يكون بإسقاط الواجبات أو فعل المحرمات. ولا محرم مع اضطراري. فإن الإنسان قد تحصل عليه ضرورة. ما هي هذه الضرورة؟ قال العلماء ضابط الضرورة التي تحصل على الإنسان أن ينزل بالإنسان حال. أن ينزل بالإنسان حال إن لم يفعل المحرم وذلك بفعل المحرم أو بإسقاط الواجب هلك أو قارب الهلاك أو يذهب طرف من أطرافه أو تتعطل منفعة من منافع جسمه. فإن هذا مضطر. فإن هذا مضطر لا يستطيع أن يتخلص من يعني ماذا من الحال الذي هو فيها إلا بارتكاب المحرم. ما هو المحرم؟ كأن يكون حصلت عليه مخمصة. إن لم يأكل مات. إن لم يأكل مات. لم يجد إلا المحرم. ما وجد يعني مباح أو مكروه أو محرم. فإن الإنسان قد يجد المباح نقول لا تفعل المحرم، وقد يجد المكروه نقول لا تفعل المحرم، وهكذا المحرم لربما درجات. نقول تفعل من المحرمات ما هو أقل الدرجات. ما هو أقل الدرجات كما سيأتي معنا أن الضرورات تقدر بقدرها. هذا إنسان حصل عليه أمر إن لم حال إن لم يفعل المحرم هلك أو قارب الهلاك أو ذهب طرف من أطرافه أو تعطلت منفعة من منافع ماذا جسمه. فإنه إذا نزل به هذا الحال لا يرتفع عنه هذا الحال إلا بارتكاب ماذا المحرم. فإنه يرتكب هذا ماذا المحرم. لكن تنبه للمحرم، هذا تنبه للمحرم، لم يجد إلا المحرم. هذا أمر. الأمر الثاني من شرط هذا ماذا المحرم ألا يكون أعلى من الضرر ولا مساوي للضرر. ألا يكون أعلى من الضرورة ولا مساوي للضرورة. فإنه إذا كان يساوي الضرورة أو أعلى منها فإنه لا يرتكب هذا المحرم. فإن هذا المحرم لا يرتكب. مثاله إنسان أكره على القتل. يأتي إنسان فيضع على ماذا يعني ماذا البندق أو السلاح. إن لم تقتل فلانا قتلناك. إن لم تقتل فلانا قتلناك. فكون الآن يريد أن يدفع الضرر الذي عليه بقتل إنسان معصوم، بقتل إنسان ماذا معصوم، فإن هذا حرام. لأن هذا الحرام يعدل هذا ماذا الضرورة، يعدل هذه الضرورة. وما هو الذي يكون أعلى من المحرمات أعلى من الضرورة؟ كأن يكون أمام نبي من الأنبياء. إن لم تقتل هذا النبي قتلناك. هذه المحرم أعلى من الضرورة. تقتل ولا يقتل النبي. هذا مثال يعني من حيث يعني فقط الافتراضي، وإلا قد بعض الصور تتعذر، بعض الصور قد تتعذر. إذن من شرط المحرم الذي يرتكب من أجل دفع الضرر نقول من شرطه أن يكون أدنى، من شرطه أن يكون أدنى من الضرر، من شرطه أن يكون أدنى من الضرر. لهذا قال علي رحمه الله وليس واجبا بالاقتدار ولا محرم مع الضرار، وكل محظور بقدر الضرورة، وكل محظور بقدر، وكل محظور بقدر الضرورة، بقدر ما تحتاجه الضرورة. هذه أيضا قاعدة أخرى، هذه قاعدة أخرى أن الضرورة تقدر بقدرها. أي بمعنى أن الإنسان لو اضطر إلى شيء، أن الإنسان لو اضطر إلى شيء من المحرمات ماذا يفعل؟ نقول تفعل من المحرم بقدر ما يرتفع به ماذا الضرر الذي نزل به والحال الذي نزل به. لذا يقولون قاعدة الضرورات تقدر بقدرها. الضرورات تقدر ماذا بقدرها. إنسان حصلت عليه مخمصة لم يكن أمامه إلا الميتة، نقول كل من الميتة بقدر ما يرتفع الضرر الذي حصل به ونزل ماذا به. فإذا كان يكفيك لقمة أو لقمتين فيرتفع ماذا الضرر الذي نزل بك، فلا تزيد عليه اللقمة الثالثة، فلا تزيد عليه اللقمة الثالثة. مثال آخر، امرأة اضطرت لا تجد ماذا امرأة طبيبة إلا رجل ماذا طبيب، وعندها ألم ماذا في الساعد، عندها ألم في الساعد أو جرح ماذا في الساعد، فتكشف بقدر الضرورة وبقدر الحاجة، تكشف بقدر هذا الأمر، لا تتكشف كامل وإنما تكشف بقدر ماذا الجراح. هكذا يقول العلماء أن الضرورة تقدر بقدرها، أن الضرورة تقدر بقدرها. لماذا؟ لأن إذا زالت الحالة الذي نزلت بك والضرر الذي نزل بك يعني بهذا القدر، معنى ذلك أنك إذا تجاوزت هذا القدر فقد ارتكبت محرم لم يقابل ضررا، ارتكبت محرما لم يقابل ضررا. فكون الإنسان يكتفي به لقمتين من الميتة بلقمتين من الميتة، زيادة الثالثة معناه ارتكب محرم من دون مقابل ضرر، ارتكب محرم من دون أن يقابل هذا يعني ماذا المحرم بضرر. فما حكم فعل يعني المحرم من دون ضرورة؟ تقول حرام. فعل المحرمات من دون ضرورة ماذا؟ هذا ماذا؟ حرام. لا يعني ماذا يحرم على الإنسان أن يفعل المحرم وليس مضطرا إلى المحرم. بقي التنبيه على مسألة أخيرة، ألا وهي تسمعون كثيرا بقولهم الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الحاجة تنزل منزلة ماذا؟ الضرورة. ما معنى هذا الكلام؟ مرة معنى أن الحاجة ما هي الحاجة؟ أن ينزل بالإنسان يعني أمر إن لم يفعل هذا الشيء شق عليه وتعب ووجد ماذا حرجا، هذه مشقة لا يبلغ به الأمر إلى حد أنه يتلف أو يقارب التلف أو يذهب طرف من أطرافه أو تتعطل منفعة من منافع ماذا؟ جسمي، ولكن ينزل به حرج وضيق وتعب، هذه تسمى ماذا؟ تسمى حاجة، هذه تسمى حاجة. هل الحاجة تنزل منزلة ماذا؟ الضرورة، بحيث يفعل لها المحرم حتى ترتفع منه ماذا؟ حتى يرتفع منه الحرج؟ نقول لا. تتنبه الأمر ها هنا، وهو أن بعض الفقهاء قد يعبر بهذا التعبير ويحصل منه إطلاق في هذا التعبير، وهذا خطأ، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الحاجة لا يقال أنها تنزل منزلة ماذا؟ الضرورة بإطلاق، لا تنزل منزلة الضرورة بإطلاق. لماذا؟ نقول عندنا المحرم على قسمين، ما حرم تحريم مقاصد هذا لا يرتكب بإجماع العلماء إلا للضرورة، ما يرتكب لمجرد الحاجة. القسم الثاني ما حرم الشارع تحريم وسائل، تحريم وسائل لا تحريم مقاصد، ما حرم الشارع تحريم مقاصد هذا لا يرتكب إلا للضرورة، وما حرم الشارع تحريم ماذا؟ وسائل، فهذا يرتكب لمجرد الحاجة، فحينها يقال الضرورة تنزل، الحاجة تنزل منزلة الضرورة في المحرم لغيره، في المحرم تحريم وسائل. مثاله، من المعلوم أن الله حرم الربا، من المعلوم أن الله جل وعلا حرم الربا، والربا على قسمين، ربا الفضل وربا النسية. ربا النسية هذا لا يباح إلا للاضطرار، ما يأتي عليه، فهو تحريم مقاصد لا تحريم وسائل. القسم الثاني تحريم يعني ماذا؟ ربا الفضل. الأول ربا النسية، هذا حرم تحريم مقاصد. القسم الثاني ما يسمى بربا الفضل، فهذا يعني ماذا؟ يفعل للحاجة والمصلحة، للحاجة والمصلحة. لهذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم بيع العرايا، تعرفون بيع العرايا؟ إنسان يحضره ماذا؟ موسم من مواسم ماذا؟ التفك بالرطب، وما عنده إلا التمر اليابس، ما عنده إلا التمر اليابس، ما عنده نقود، فأباح له الشارع أن يعطي تمرا يابسا فيأخذ ماذا؟ التمر الرطب. ومن المعلوم أن التمر الرطب مع التمر اليابس ما بينهما مساواة، ما بينهما مساواة، فإن الجهل بالمساواة كالعلم بالمفاضلة، هذا ربا الفضل، هذا من ربا الفضل. لكن الشارع أباح للإنسان لمجرد الحاجة، يريد الإنسان أن يتفكى، يريد هذا الإنسان أن يتفكى بالرطب، يريد الإنسان أن يتفكى ماذا بالرطب. وقس على هذه المسألة فتقول يعني قول الفقهاء أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة فيرتكب لها المحرم، تقول لا، على هذا الإطلاق خطأ. إذا كان المحرم محرم لغيره فنقول نعم، وإذا كان محرم لذاته أي حرم تحريم مقاصد نقول هذا لا يرتكب إلا للضرورة، لا يرتكب لمجرد الحاجة. أما القسم الثاني فيرتكب لمجرد ماذا؟ الحاجة. لهذا أباح الشارع ماذا يا أخوان؟ أباح الشارع للخاطب أن ينظر ماذا إلى المرأة الأجنبية، مع نظر المرأة الأجنبية ماذا؟ محرم، ولكنه حرم تحريم وسائل لا تحريم مقاصد، فأباح له الشارع. الإنسان إذا لم ينظر إلى المرأة قبل الخطبة وتزوجها من دون نظر هل يحصل عليه شيء؟ يجد ضيقا، يجد حرجا، لكنه ما يهلك، ما يهلك إن لم ينظر المرأة ماذا؟ المخطوبة. فهذا من قبيل ما حرم تحريم وسائل لا تحريم ماذا؟ مقاصد، فأباح الشارع لمجرد ماذا؟ لمجرد الحاجة. فتقول فحين لك أن تقول الحاجة تنزل منزلة ماذا؟ الضرورة. نقول في حال التحريم، في حال تحريم الوسائل لا تحريم ماذا؟ المقاصد. أما بالإطلاق هذا فهذا خطأ، أما بهذا الإطلاق فهذا خطأ. فنكون أخذنا ثلاثة ماذا؟ أبيات، أخذنا ثلاثة أبيات تضمنت كم من القواعد يا أخوان؟ ثلاثة أبيات تضمنت كم من القواعد الفقهية؟